بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب الطاهر، وقت الفجر، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من ساحة طاهرة عامرة بالإيمان، هي ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه بمحافظة القاهرة، حيث يلتقي هاهنا الذاكرون والعابدون، القائمون والراكعون، الداعون والمتبتلون. هنا لقاء المؤمنين في حضرة المولى عز وجل سبحانه وتعالى، يتنزل إلى السماء الدنيا ليغفر الذنوب ويتوب لمن أراد أن يتوب. سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم المنعم على عباده بالخير كله. فاللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك أن تتغمدنا برحمتك وتدخلنا في معيتك. سبحانك يا ربنا سبحانك، أنت الغفور الودود ذو العرش المجيد. أيها المستمعون الكرام، وفي هذا الوقت الطيب الطاهر الذي تحفنا فيه الملائكة ويذكرنا ويعيش في هذا الوقت من الذاكرين والعابدين والراكعين والساجدين جوا إيمانيا رائعا لا يمكن أن يوجد في أي وقت آخر، في مثل هذا الوقت أيها المستمعون الكرام يحلو الذكر، وخير الذكر هو القرآن الكريم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تعالوا بنا مستمعي الكرام نستهل هذا اللقاء الإيماني بخير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة سبأ، نعيشها الآن بصحبة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا وألنا له الحديد وألنا له الحديد نعم السابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير وأذن الحديد وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد دير في السرد واعملوا صالحا واعملوا